سير وين والشهداء ما ركبي يا حادي سير وين والشهداء ما ركبي بالركب لي عريب أخذوا ما اخذوا لقلبي وتنوا العقل طالعه يا ليل يا ليل محلاك يا ليل قالوا الشمس بالليل يغلي العقل طالعة زايد جمالها منورة ومشعشعة وصاطعة والله قلت لهم يا ويلتي هذه القيامة واقعة قالوا أبد شمس العريس حقه ما بشايعة يا ويلي شتتوني في البوادي شتتوني في صلي عليه